الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم على لسان نبيه الكريم هود عليه السلام: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقال على لسان نبيه صالح: فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ففي هاتين الآيتين دعوة إلى تذكر آلاء الله ونعمه، وآلاء الله هي نعمه الكثيرة التي لا تحصى. قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. كيف تحصى نعم الله؟ وما من لحظة من لحظات حياتك أيها المسلم إلا ولله لك فيها نعم ظاهرة وأخرى باطنة. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، في نومك ويقظتك، في حركاتك وسكونك، والنعم مسبغة عليك. فيجب علينا أن نتذكر النعم وأن نشكر منعمها، فإن هذا مما جاءت به الأنبياء والرسل ودعوا به أقوامهم، كما سمعت في قول الله عز وجل عن هود وصالح: التذكير بنعم الله العلي القدير من دعوة الأنبياء والمرسلين لأقوامهم وأممهم. والله سبحانه وتعالى كم ذكرنا بآلائه في القرآن الكريم، آيات كثيرة يذكرنا الله عز وجل فيها بآلائه ونعمه حتى نتذكرها فنشكره عليها. اقرأوا سورة النحل، ما أكثر الآيات التي ذكرنا فيها بنعمه وآلائه، حتى سماها بعض العلماء بسورة النعم، كما ذكر ذلك الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره عن بعض أهل العلم. سورة النعم لما اشتملت من التذكير بنعم الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل. ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. ومن تلك الآيات التي ذكرنا الله فيها بآلائه ونعمه في هذه السورة قوله جل وعلا: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وآيات كثيرة في هذه السورة يذكرنا الله فيها بآلائه. اقرأوا هذه السورة بتدبر وتمعن تجدون آلاء ونعما ذكرنا الله عز وجل بها حتى نشكره عليها. في سورة الواقعة ذكرنا الله عز وجل ببعض آلائه ونعمه، من ذلك قوله جل وعلا: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. ومتاعا نعما يتمتع بها الناس، فسبح باسم ربك العظيم. تذكير بآلاء الله ونعمه. هو الذي جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. لقد كان أنبياء الله ورسله يتذكرون آلاء الله ونعمه فيشكرونه عليها، يتذكرون الآلاء والنعم فيشكرون الله عليها. قال الله جل وعلا عن نبيه سليمان: فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وهذا نبي الله يوسف يقول متحدثا عن نعمة الله عليه: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. هكذا كانوا يتحدثون بالنعم، يتذكرونها فيتحدثون بها فيشكرون الله عليها. إبراهيم عليه السلام يتذكر نعمة الولد فيحمد الله عليها. قال الله جل وعلا عنه: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي سميع الدعاء. لذلك وصفه الله عز وجل بالشكر لنعمه، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وصف الله عز وجل نبيه نوحا بالشكر: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال عن داود وآله: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم محمدا يقوم من الليل قياما طويلا، فتقول له عائشة: أتفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول مجيبا: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فأنبياء الله ورسله كانوا يتذكرون النعم ويتحدثون بها ويشكرون الله عليها قولا وفعلا. الصحابة رضوان الله عليهم يذكرهم الله عز وجل بآلائه ونعمه فيتذكرونها، فما كان منهم إلا أن شكروها. قال الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال الله عنهم: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره لما لعلكم تشكرون. فالله عز وجل يذكر بالنعم، يعطي النعم حتى يشكر عليها. فلنتأسى بأنبياء الله ورسله وبنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تذكر آلاء الله ونعمه وشكر منعمها. فاذكروا آلاء الله، لنذكر نعمة الإسلام، ليتذكر الواحد منا هذه النعمة العظيمة التي هي أعظم نعمة على الإطلاق وبالاتفاق. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن أعظم نعم الله عليك أن جعلك مسلما، أن جعلك موحدا تعبده وحده لا شريك له، لم يجعلك يهوديا تعبد عزيرا، ولم يجعلك نصرانيا تعبد المسيح، ولم يجعلك مجوسيا تعبد النار، ولم يجعلك هندوسيا تعبد البقر، ولم يجعلك ممن يعبد الحجر، كلا ولا ممن يعبد الشجر، لم يجعلك اشتراكية تقول لا إله والحياة مادة، ولم يجعلك بعثية تقول آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دين ما له ثاني، ولم يجعلك ماسونية تكذب بالمغيبات، ولم يجعلك علمانية تفصل الدين عن الدنيا، ولم يجعلك حداثية تكذب بالكتاب والسنة وتقول بأن الأشياء التي فيه أمور قديمة نحن نؤمن بالحديث، ولم يجعلك رافضية تعبد عليا أو الحسين، ولم يجعلك صوفيا قبوريا تعبد القبور من دون الله عز وجل، بل جعلك مسلما موحدا. هذا لعمر الله من نعم الله الكبيرة التي تذكر فتشكر. ومن شكر هذه النعمة أن نثبت على الإسلام وأن نعمل بأحكام الإسلام وشرائعه، وألا ننحرف عن هذا الدين القويم أن نكون عليه حتى الموت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأن تدعو الله عز وجل أن يثبتك على هذا الدين، لأن الأمر ليس بيدي ولا بيدك، يثبت الله الذين آمنوا. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ومن دعائه، اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتني على الإسلام حتى ألقاك به. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. من آلاء الله التي تذكر فتشكر نعمة السنة، أن جعلك الله سنيا سلفيا صاحب عقيدة صحيحة ومنهج سليم، هذه من نعم الله العظيمة. قال بعض السلف: لا أدري بأي النعمتين أفرح، إذ هداني الله للإسلام أو هداني إلى السنة. نعمة السنة لا تقل أهمية عن نعمة الإسلام، فالإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. الإسلام هو أو السنة هي الإسلام المنزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، الإسلام الذي ليس فيه دخل، الإسلام الذي ليس فيه بدع، الإسلام الذي ليس فيه انحرافات. فهذه من نعم الله العظيمة التي تذكر فتشكر. لم يجعلك الله عز وجل مبتدعا، لم يجعلك لا تبليغيا ولا إخوانيا ولا قدريا ولا جهميا ولا معتزليا ولا حزبيا، جعلك سنيا سلفيا على عقيدة السلف، على المنهج الصحيح السليم. احمد الله على هذه النعمة واشكره صباح مساء. غيرك ما وجد هذه النعمة أو كان فيها ثم سلبت منه. وادعو الله عز وجل أن يثبتك على السنة وعلى السلفية حتى تلقاه. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. من آلاء الله التي تذكر فتشكر نعمة الطعام والشراب، نعمة الرزق. دعانا الله عز وجل إلى أن نتذكر هذه النعمة وأن ننظر فيها نظر عبرة. فقال الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ومن شكر الله على نعمة الطعام والشراب أن نحمده بعد كل أكلة وشربة، وفي ذلك فضل عظيم. في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ما أعظمه من فضل، تأكل الأكلة بعد الفراغ منها تقول الحمد لله، وإن شئت فقل الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا كما جاء في السنة، وكذلك تشرب الشربة فتحمده عليها. ما جزاء ذلك؟ ما ثمرة ذلك؟ أن يرضى الله عنك. وهكذا الماء البارد الذي نشربه سيما هذه الأيام، أيام الحر الشديد، من أعظم نعم الله ومن أجزل آلائه. تأتي إلى البيت وقد أصابك العرق وظمئت من شدة الحر، فتنادي أهلك: هاتوا لي كأس ماء بارد. يحضر لك هذا الكأس الماء البارد فتشربه فتشعر بالروي وتشعر بالراحة. هذه نعمة أو لا؟ من أعظم النعم، سنسأل عنها بين يدي الله إن لم نؤدي شكرها. روى الإمام الترمذي في جامعه بسند يحسنه العلامة الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب الله عليه العبد أن يقول له: ألم أصح جسدك؟ ألم أرويك الماء البارد؟ ألم أروك الماء البارد؟ وفي التنزيل: ولتسألن يومئذ عن النعيم. فاذكروا آلاء الله. من نعم الله التي تذكر فتشكر نعمة الصحة والعافية. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالصحة نعمة لا يعرف بقدرها وثمنها إلا من سلبت منه. إلا من سلبت منه. اشكر الله عز وجل واحمده على هذه النعمة، غيرك ما وجدها، غيرك حرم منها وسلبت منه، غيرك مرقد على سرير لا يستطيع أن يقوم منها ليقضي حاجته أجلكم الله، وأنت تقوم تخرج تدخل تجلس وتعمل في هذه الدنيا أمورك طيبة، صحيح الجسم، معافى البدن، فاذكر الله، فاذكر هذه النعمة. أنبياء الله ورسله كانوا يذكرون أقوامهم بنعمة الصحة والقوة، كما قال الله عز وجل عن هود: وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. ومن شكر الله على نعمة الصحة أن تسخرها في طاعة الله جل وعلا، في العبادات، في الطاعات، في القربات. سمعت كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسخر نعمة الصحة في طاعة الله عز وجل، فيقوم ذاك القيام الطويل حتى تتفطر قدماه، فلما تقول له عائشة: تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فماذا كان جوابه؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكأنه يقول لها: هذا الفعل مني، هذه العبادة مني، تعبيرا لشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الصحة وعلى كل نعمة أنعم بها علي. بعض الناس يهدر هذه النعمة في الذنوب والمعاصي فيسلبها الله عز وجل منه، والعياذ بالله، بسبب ذنوبه ومعاصيه التي أهدر صحته فيها سلب منه نعمة الصحة، فمن مرض إلى آخر. فاذكروا آلاء الله. من نعم الله التي تذكر فتشكر نعمة الأمن التي ذكر الله عز وجل بها قريشا. قال الله جل وعلا: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إن نعمة الأمن إذا وجدت تساوي الدنيا بحذافيرها. قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فاحمد الله واشكره على نعمة الأمن، غيرك ما وجدها، غيرك ما يستطيع أن يخرج من بيته إلى المسجد يخاف أن يتوثب عليه العدو، بل بعضهم لا يستطيع أو لا يجد أمنا في بيته وهو في غرفة نومه ينتظر متى يتوثب عليه العدو أو يقفز عليه اللص والسارق. وأنت متعك الله بنعمة الأمن، آمن في بيتك، آمن في مسجدك، آمن في مكان عملك، آمن في سوقك، في مزرعتك، في مصنعتك، آمن. هذه نعمة تذكر فتشكر. وهكذا من آلاء الله التي تذكر فتشكر نعمة الولد. قال الله عز وجل: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فسمى الله عز وجل الولد هبة، هبة، نعمة منا، غيرك حرم من هذه النعمة، وأنت أنعم الله عز وجل بها عليك. عندك ولد، عندك أولاد من بنين وبنات، وقد يكونون صلحاء. هذه من أعظم النعمة في الولد، أن يكون صالحا. المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا، هكذا يصفهم الله. وغيرك ما وجد هذه النعمة، غيرك من طبيب إلى آخر، بل ربما من بلدة إلى أخرى، يسافر من بلدة إلى أخرى بحثا عن علاج للإنجاب، ومع ذلك ما يجد، محروم من هذه النعمة. ويجعل من يشاء عقيما، وأنت أنعم الله عليك بهؤلاء الأولاد، زهرة الحياة الدنيا، زينة الحياة الدنيا، فاشكر الله على هذه النعمة. ومن شكر نعمة الولد أن تنشئه على طاعة الله تبارك وتعالى، أن تربيه على الاستقامة منذ نعومة أظافره، أن تدفع به إلى المساجد، إلى حلق العلم، إلى مراكز العلم، حتى ينشأ على طاعة الله جل وعلا. وهكذا من آلاء الله التي تذكر فتشكر نعمة طلب العلم، وهذه النعمة هي أفضل النعم بعد نعمة الإسلام ونعمة السنة. بعد نعمة الإسلام ونعمة السنة نعمة طلب العلم. قال الله جل وعلا: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فسماه الله عز وجل فضلا، تعليم النبي صلى الله عليه وسلم سماه فضلا، فضل نعمة منه، منه سبحانه وتعالى. فيجب علينا أن نذكر هذه النعمة وأن نشكر الله عليها. نذكر أن الله عز وجل وفقنا لطلب العلم الشرعي. يا معاشر طلاب العلم، تذكر هذه النعمة، أنه وفقك لطلب العلم الشرعي، لدراسة كتب العلم كتابا بعد آخر، في العقيدة، في الفقه، في الحديث، في غير ذلك من فنون العلم. غيرك محروم من هذه النعمة. مع توفر سبل العلم وتسهيل وسائله، إلا أنه كسلان، ما هو حول طلب علم. ربما الداعي إلى الله طالب العلم، العالم، الشيخ في بلده، في منطقته، في حارته، في مسجده الذي يصلي فيه، ومع ذلك ما هو حول طلب العلم، يصلي ويخرج. أنت وفقك الله إلى أن تحضر الدروس، وإلى أن تستمع هذه الدروس وتقيد الفوائد وتسأل وتقرأ، فهذه نعمة غيرك سلبها، فاذكرها واشكر الله عز وجل عليها. ومن شكر هذه النعمة أن تستمر في طلب العلم الشرعي، وألا تنشغل عنه، وألا تتقطع منه، فإن آفة العلم الانقطاع. أناس ربما سلبوا نعمة طلب العلم بسبب التقطع، يحضر درسا ويترك دروسا، ويكون دائما في سفر من مكان إلى مكان، يتقطع عن طلب العلم، حرم من طلب العلم وصار شبه عامي بسبب أنه لم يستمر على الطلب. انظروا إلى سلفنا الصالح لما كانوا يستمرون على طلب العلم ويتحملون المتاعب والمصاعب والمشاق إزاء ذلك، كيف أن الله عز وجل أبقى عليهم هذه النعمة وزادهم منها حتى صاروا أئمة، أئمة يرجع إليهم بسبب أنهم استمروا على طلب العلم. قيل لعبد الله بن المبارك: إلى متى وأنت تطلب العلم؟ قال: إلى الموت إن شاء الله، إلى الموت إن شاء الله، كما جاء ذلك في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر. وقيل له: إلى متى وأنت تكتب الحديث؟ قال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي من النار لم أكتبها بعد. وقيل للإمام أحمد: إلى متى والطلب؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة. كذا قيل لعبد الله بن سالم التستري: إلى متى وأنتم تكتبون الحديث؟ قال: إلى أن يصب باقي ما في محبرتي على مقبرتي. حافظوا على هذه النعمة بالاستمرار في طلب العلم، فحفظها الله لهم وأبقاها لهم وزادهم منها حتى صاروا أئمة. فكذلك كن يا عبد الله، يا طالب العلم، استمر على طلب العلم، تحفظ لك هذه النعمة وتزداد منها كل يوم شيء، اليوم شيء وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط يحصل بها المرء حكمة. وهل السيل إلا اجتماع النقط؟ وهل السيل إلا اجتماع النقط؟ فنعم إخواني في الله، القصد من هذه الكلمة أن نتذكر نعم الله الكثيرة العظيمة. نحن في غفلة أيها الإخوة، في غفلة عن تذكر النعم. كم من نعم أنعم الله عز وجل بها علينا ومع ذلك ما نتذكرها. ما يجلس الواحد منا مع نفسه فيتذكر هذه النعم فيحدو به ذلك إلى شكر منعمها. وقليل من عبادي الشكور. قليل من عبادي الشكور. الله عز وجل أمرنا أن نحدث بالنعم، نحدث بها، ما هو نتذكرها فقط، نتذكرها ثم نحدث بها. وأما بنعمة ربك فحدث، أمر بذلك رسوله وأمره لعموم أمته. وأما بنعمة ربك فحدث، كيف نتحدث بنعم الله عز وجل إلا لما نتذكرها؟ يجلس الواحد مع نفسه ويقول الحمد لله أنا مسلم، غيري ما هو مسلم، ما عند هذه النعمة. في الساعة التي أسجد فيها لله ملايين البشر يسجدون للشمس أو للقمر أو للحجارة، أو بعضهم يسجد للفروج، هناك طائفة تسجد للفروج، أجلكم الله، أمامه فرج يسجد له، وهناك طائفة تسجد للشياطين، للشيطان، لإبليس، يسمون بعبدة الشيطان، موجودة في بعض دول الغرب. وأنت تسجد لله وحده، تذكر هذه النعمة، تذكر نعمة السنة، تذكر نعمة الأكل والشرب، تذكر نعمة الأمن والأمان، وهذا يحدو بك إلى أن تشكر الله عز وجل عليها قولا وفعلا. وادع الله تبارك وتعالى أن يعينك على شكر النعم، هذا من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم وتعليمه للصحابة، يا معاذ إني لأحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا تنسوا هذا الدعاء، لا تغفلوا عن هذا الدعاء، فالتوفيق بيد الله عز وجل. إذا وفقك الله لذكره وشكره وحسن عبادته كنت كذلك، وهذا عن طريق الدعاء. ادع الله عز وجل أن يوفقك لذلك، سيما وقد أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بأن تدعو بهذا الدعاء، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فنسأله جل وعلا أن يعيننا على ذلك، وأن يجعلنا من الحامدين لفضله، الشاكرين لنعمه، المتحدثين بها. ونسأله جل وعلا أن يعيننا على شكر النعم، وأن يعيذنا من كفرانها وجحودها، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول، والحمد لله رب العالمين.